إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، ونحمده سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذه الغرفة الطيبة المباركة، ونسأله جل في علاه وكما جمعنا في هذه الغرفة أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع حصة جديدة من حصص السيرة النبوية، ومع درس جديد من دروس هذه الدورة المباركة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسنات من نظمها، وأن يتقبل منه. وصلنا إلى باب جديد أو فصل جديد بعنوان حلف المطيبين وحلف الفضول. حلف الفضول. إذن كما تعلمون بأن قريشا أسست قبل البعثة النبوية حلفين أو هيئتين إصلاحيتين بهدف نصر المظلوم وردع الظالمين. الحلف الأول حلف المطيبين أو المطيبين، وسبب تأسيس هذا الحلف أن فريقا من قريش أجمعوا على أن يأخذوا من بني عبد الدار الحجابة، أي شرف خدمة الكعبة، واللواء، أي شرف حمل اللواء في الحروب، والسقاية، أي شرف سقي الماء للحجيج. فهذه المكرمات الثلاثة لم تجتمع في أي عائلة من عائلات العرب سوى بني عبد الدار، فحقد عليهم الحاقدون ومشوا في نزع هذا الشرف وتقسيمه، فتفرقت عند ذلك قريش واختلفت الآراء، فاستنصر بنو عبد الدار أصحاب النخوة والرجولة، فاجتمع أنصار بن عبد الدار، فأخرج بنو عبد منف قصعة مملوءة طيبة، ثم غمس الحضور أيديهم فيها، فتعاقدوا وتعاهدوا على نصرة بني عبد الدار والمظلومين من بعدهم، ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا على أنفسهم، فسموا المطيبين. ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الإفادة والسقاية لبني عبد مناف، وأن تستقر الحجابة واللواء والندوة في بني عبد الضار. فانضرم الأمر على ذلك واستمر، ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف. أما الحلف الثاني، حلف الفضول، وهم جماعة من المطيبين، وقد شارك فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سن العشرين، وكان من أمر هذه الهيئة الإصلاحية أن تداعت قبائل من قريش إلى حلف، فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بشرفه وسنه، فكان حلفهم عنده، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف بحلف الفضول. قال ابن كثير: وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه هو الزبير بن عبد المطلب. وقال بأن سبب هذا الحلف أن رجلا غريبا قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقه، فاستعد عليه الغريب أهل الفضل في مكة، فخذله فريق ونصره الآخر، ثم كان من أمرهم ما ذكرناه، وقد تحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام، فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدي إليه حقه. وعلى التأسف المعاش، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه مال الغريب فدفعوه إليه. التأصيل الشرعي لمثل هذه الأحلاف والجماعات التي تنصر المظلوم. يقول صلى الله عليه وسلم: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الحلف، بل أحبه أكثر من حمر النعم. هذا هو الموقف الإسلامي من أي جماعة غير إسلامية تتخصص في أعمال الخير أو نصرة المظلومين أو إغاثة المنكوبين، موقف واضح بين، وهو تشجيعها والمشاركة في أعمالها الإصلاحية. ولا شك أن هذه الدعوات الناجحة اليوم من خلال هذه الجمعيات الاجتماعية المباركة تمسح دموع الفقراء وتغيث اللهفان وتأخذ الأدوية للمرضى. هذه دعوة لها تأثير أشد من المواعظ وأكثر من المواعظ في زمن كثر فيه الوعظ، والقنوات الفضائية بفضل الله تعالى تصدح. إذن فهذه الأعمال يكون لها تأثير على النفوس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استحسن هذا الحلف الذي هو حلف المطيبين، ومدحه نعم لا إله إلا الله لا أحد يا أخوان بارك الله فيكم يعني هذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الإصلاحية. مثلا حتى لو كانت أو كان القائمون على هذه الأعمال من ملة أخرى، مثلا يعني فإذا عمد نفر من النصارى إلى ممارسة عمل خيري بحت ليس ظاهره العمل الخيري وباطنه التنصير أو معاداة الإسلام أو محاداة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما موقف المسلم من التعامل مع هؤلاء بهذه الشروط الشرعية الواضحة؟ لا بأس من المشاركة فيه من قبيل التعاون على البر والتقوى. أما تلك الجماعات أو الجمعيات التي تتخذ من العمل الخيري غلافا لإفساد الأخلاق أو الحرب على الإسلام، وما أكثر هذه للأسف الشديد هذه الجماعات التبشيرية والتي حطت رحالها في بلاد المسلمين، وهي طبعا لا تحط رحال في المدن بل تذهب إلى البوادي وإلى الجبال وإلى المفاوز بحثاً عن الفقراء وتقديم الدعم لهم بدعوى أن المسيح هو الذي أرسل إليهم وأعطاهم إلى غير ذلك من وسائلهم وأساليبهم في وقت لا يتحرك فيه دعاة المسلمين للأسف الشديد ولا ينفقون أموالهم على مثل هذه الأعمال. إذن فهذه الجمعيات كالجماعات الماسونية مثلا وكالروتاري واليونيز فمحاربتها أوجب من السكوت عليها. وإذا كان شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة المشركين المتخصصة في نصر المظلوم وزبر الظالم والمؤازرة والمشاركة، فما بالك بشأن المسلم من جماعات الإصلاح المسلمة والهيئات الإسلامية المتنوعة والمتخصصة في شتى مناحي العمل الإنساني الخيري كالتكافل ورعاية الضعاف وإغاثة المنهوفين وكفالة الأيتام والدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الأسرى والسجناء ومنافحة الظلم والفساد وإدخال البسمة وإفراح القلوب. والله هذه الأعمال لها تأثير كبير جدا، وقد من الله علينا أننا نعمل في إطار عمل جمعوي ونرأس جمعية تقوم بهذه الأعمال. والله إنك عندما تعطي أضحية مثلا أو تعطي ملابس أو تعطي يعني مؤونة في رمضان لهذا الفقير يبكي فرحا. وهناك من ينوه ويشيد بأهل اللحى وبأصحاب اللحى، هذه هي الدعوة التي نحن الآن في حاجة إليها، أن نغزو بيوت الناس وأن نحطم الحواجز بيننا وبين الناس وأن نلمع وأن نصلح صورة أصحاب اللحى في نظر العوام، لأن العلمانيين وأعداء الدين يشوهون صورة الدعاة وصورة كل مستقيم منضبط. فهذه الوسيلة لندخل قلوب الناس، ليس بالوعظ فقط، فالوعظ لم يعد مشكلة، فأقراص الوعظ متوفرة بفضل الله، والقنوات يعني الفضائية متوفرة بفضل الله تعالى. لكن كيف هذا؟ يعني هذا الفقير الآن الذي يفكر من الآن في الأضحية، كيف سيستمع إلى الموعظة وهو يفكر في حال أبنائه؟ والله إن هذا العمل بكل صراحة له تأثير في النفوس، وله أثر في النفوس، ويبقى أثر الدعوة في نفوس هؤلاء. وإن لم أنسى إن شاء الله تعالى سأضع لكم رابط صفحة جمعيتنا بعد نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، رجاء الدخول إليها، وحتى ننال دعوة مباركة منكم. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. فالله جل وعلا حث المسلمين على إنشاء جماعات دعوية لإرشاد الناس ولتعليمهم الخير. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال ابن كثير رحمه الله: ولتكن منكم أمة أي منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة، بحسب كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال الطبري في تفسير هذه الآية: ولتكن منكم أيها المؤمنون أمة، يقول جماعة، يدعون الناس إلى الخير، يعني إلى الإسلام وشرائعه. نعم. وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى في المدينة على هاتين الركيزتين. إذن فالجماعة أو قيام الجماعة ضرورة من ضرورات منهج الإله ذاته. هذه الجماعة هي الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج، يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورة الواقعية. لا بد من جماعة تدعو إلى الخير وتنهى عن المنكر. هكذا قامت الجماعة الإسلامية الأولى، الجماعة المسلمة الأولى في المدينة، على هاتين الركيزتين: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قامت على الإيمان بالله، ذلك الإيمان المنبثق من معرفة الله سبحانه وتمكن صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال. وعلى الحب، الحب الفياض الرائق والود، الود العذب الجميل، والتكافل، التكافل الجاد العميق. وعلى مثل ذلك الإيمان ومثل هذه الأخوة يقوم منهج الله في الأرض في كل زمان. نعم. الفرق بين جماعة السلطان وجماعة غير السلطان: يلزم على الحكومة الإسلامية إنشاء هيئة أو جماعة داخل الدولة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الجماعة الحكومية الموكلة من ولي أمر المسلمين يجوز لها وحدها استخدام القوة في إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقرار المعروف وإنكار المنكر. أما سواه من الجماعات الإسلامية أو الهيئات الشعبية داخل المجتمع الإسلامي فلا يجوز لها أن تستخدم القوة لإقامة العدل بين المسلمين، بل النصح فقط، النصح والدعوة باللسان، النصح والدعوة باللسان. فالسلطان وحده له وحده صفة استخدام الضرب في ممارسة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لم يمتثل المأمور هدده بالضرب، فإن لم يمتثل ضربه بالفعل، فإن لم يمتثل أشهر له السلاح إن وجب قتله، ولا ينتقل عن مرتبة إلا عند عدم إفادة ما قبله. وأما غير نحو السلطان فإنه يأمر وينهى بالقول الأرفق فالأرفق، وإليه الإشارة بقوله فإن لم يقدر المكلف على الأمر أو النهي بيده لكونه غير سلطان. ومثال لاستخدام القوة من قبل جماعة السلطان قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ميلة فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أما حكم كل من الجماعتين فنرى أن جماعة السلطان واجبة ولازمة، فيجب على الحكومة إقامة جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهذا الحمد لله وقائم في بعض البلاد الإسلامية ولله الحمد، جماعة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقد خول الإسلام القوة إلى السلطان لإقامة العدل. أما جماعة غير السلطان فهي فرض كفاية، يعني إذا وجدت الجماعة الأولى بهذه الضوابط الشرعية تسقط الجماعة الأخرى أو الجمعيات الأخرى، لكن في غياب الجماعة التي يعني كما هو الحال في بعض البلاد هناك جماعات أو جماعة السلطان غائبة، فحل محلها هذه الجماعة الخيرية بفضل الله تعالى، ولها دور كبير في نشر، فهناك من هي متخصصة في العلم يعني في نشر الكتب وفي نشر الدروس والأقراص وكذا وفي نشر القرآن الكريم، وهناك من هي متخصصة في يعني الجانب في جانب إشفاء المرضى في جانب الصحي للفقراء، ولله الحمد والمنة. والله عندنا جمعيات ما تقوم به لم تستطع الدولة نفسها أن تقوم به، وهذا بفضل الله تعالى. هذه من النعم التي نعيشها في بلادنا. والله عندنا جمعية تكفل أكثر من 900 يتيم أسرة، أكثر من 900 أسرة أيتام، وهناك جمعيات متخصصة في المجال الطبي تعالج المرضى وخصوصا مرضى السرطان، ولله الحمد والمنة. يعني هذا شيء جميل جدا، ولا شك أن هذه الأمور لها تأثير. يعني تكلم في المغرب عن المغرب بارك الله فيك، هناك في مراكش، هناك توصيات عملية، نختم بهذا الفصل. لا تدع مظلوما إلا وشاركت في نصرته قدر استطاعتك، ليس شرطا أن تقاتل من أجله، ولكن ربما بكلمة طيبة أو بمواساة أو بخدمة أو تقديم يد قد تساعد هذا المظلوم. وقد توصل صوته إلى المسؤولين بطريقة أو أخرى. وبهذه الطريقة سيتقلص الظلم من المجتمعات. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان ظالما أن تكفه عن الظلم بالتي هي أحسن، بالنصيحة وبالكلمة الطيبة، وإن كان مظلوما أن تسعى لرد حقوقه. وقد تستطيع، لا تقل لا أستطيع، قد تستطيع بفضل الله تعالى. ثانيا، أن تشرع في تشكيل لجنة خيرية في الحي أو الشارع الذي تسكن فيه لنصرة المظلوم ومواساة المحروم وتطبيب المكلوم. ثالثا، الانضمام إلى جمعية إسلامية خيرية والمشاركة في أنشطتها الخيرية والدعوية. بعد ذلك ننتقل إلى فصل جديد تحت عنوان الدعوة سرا. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. نعم. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هكذا كانت البداية. تفكر، كانت البداية تفكر، وكان العمل الأول التحنت، وقلنا التحنت هو التعبد. وهكذا كانت الكلمة الأولى اقرأ. وفي مطبخ التفكر والتعبد والقراءة يصنع الله المصلحين على عين، ويعدهم لمهمة الوعد والإرشاد وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور، فيؤذبهم في صوامع العبادة بأدبه، ويزكيهم في خلوة التفكير، ويعلمهم في حلق القراءة. فما أحوج المسلم إلى 3 ساعات. خذ هذه الفائدة يا طالب العلم. ما أحوج المسلم إلى 3 ساعات في يومه وليلته: ساعة يتفكر مختليا بربه، وساعة يتعبد فيها بقيام، وساعة يتثقف فيها بكتاب. ففي التفكر تصفية الذهن، وفي العبادة تربية النفس، وفي القراءة تثقيف العقل، وكلها من معينات الإنسان على حياته. ومن موقيات المسلم على دينه، ومن محفزات الداعي في دعوته. وفي كل مرة يذهب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء ليتزود بهذا الزاد. كان عليه أن يصعد جبلا شاهقا، وأن يسلك طريقا وعرا ليلا مشيا وحيدا في حمارة القيظ، نعم، وفي صبارة البرد. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفكر، من أجل أن يتحنث، من أجل أن يتعلم. فهذه الثلاثة، هذه الثلاثة لم تنل إلا بشق الأنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما التفكر، يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي الأثر: لا عبادة كالتفكر، لا عبادة كالتفكر. وقيل: فكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. والتفكر نور، والغفلة ظلمة، والتأمل باب من أبواب السعادة، وهو مفتاح المتفكر المتأمل، وهو مفتاح العلم، ومن ثم هو مفتاح العمل. التفكر صحة للعقل، والغفلة مفسدة للفهم. فإن الإنسان المتفكر المتأمل أصفى الناس ذهنا وأرحب الناس علما. هذا التفكر. أما التعبد، يقول الله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في صوت؟ نعم. وقوله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول ربنا جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقوله سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. وتقول عائشة في صفة تعبده صلى الله عليه وسلم: كان يصلي 11 ركعة، ركعة ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك، قضى ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم ناصحا أمته: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. للأسف الشديد، هناك من لا يعرف قيام الليل إلا في رمضان، وبخروج رمضان لا يقوم الليل ولو مرة في الشهر. أقم الليل ولو مرة في الشهر من ضمن برنامجك اليومي أو الشهري، ضع قيام الليل. والأمر سهل وهين على من يسره الله تعالى. في إحدى الليالي نم باكيا واستيقظ في الثلث الأخير من الليل، وصلي ركيعات تجدها غدا في ميزان حسناتك وتنور بها قبرك. هذا قول رسول الله: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وقال جعفر الخلدي: رأيت الحسن في المنام، يعني الحسن البصري، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك العبارات، وطارت تلك الإشارات، وفنيت تلك العلوم، ودرست الرسوم، فما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر. الله أكبر. ركيعات كنا نركعها في السحر. وجاء رجل إلى الإمام، هذا الحسن البصري، الإمام الحسن البصري سيد التابعين، قال له: لا أستطيع أن أقوم الليل. قال: كبلتك خطاياك، اللهم سلم سلم. فالخطايا تكبل المرء عن فعل الطاعات، إذن فالمعصية تحول بين المرء وبين الطاعة. سألت وكيعا عن سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال إن علم الله نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه. وإن كان بعض العلماء تكلموا في هذين البيتين من جهة سندها، من جهة سندها. قال يوسف بن أصباط: إذا أخلص الرجل التعبد لله 40 صباحا أجر الله على لسانه ينابيع الحكمة. من يريد الحكمة فليقم الليل. وقال أبو ذر رضي الله عنه: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا في شدة الحر لحر النشور. لا إله إلا الله. فالتعبد وبالأحرى قيام الليل صحة للبدن، وقوة للروح، ووجاء للنفس، وجنة للقلب، وزاد للدعاة. يعني قيام الليل هذا كان عند سلفنا رضي الله عنهم كشرب الشاي عندنا نحن. كان قيام الليل عندهم أمر بدهي، لا يمكن ألا يقوم الرجل الليل. يحكى أن جماعة من المحدثين كانوا في مكان ما، فمروا على أحد المحدثين فطرقوا بابه في وقت ما، وهم يعلمون بأن هذا المحدث من باب المستحيل أن يكون نائما، لأن قيام الليل عندهم أمر طبيعي. فخرجت الخادم وقالت: إن مولاي نائم. فاستغربوا لهذا الأمر، كيف لمحدث أن ينام عن قيام الليل؟ وفي الصباح أتوا إليه وقالوا: لقد طرقنا بابك في الليلة الماضية وأخبرنا بأنك كنت نائم. قال: ما كنت نائما، وإنما كنت أستنبط الأحكام من حديث نبوي. هذا الحديث هو حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث في البخاري معروف. كان هذا المحدث قال لهم: فاستنبطت منه 50 حكما، 50 حكما. قالوا: هذا أفضل من القيام، لأن القيام أمر لازم، واستنباطك لأحكام هذا الحديث أمر متعدي ستنتفع به الأمة. الشاهد أن سلفنا رضي الله عنهم لم يكونوا ليتركوا قيام الليل، كان قيام الليل عندهم أمر طبيعي. قال أبو ذر، أعيد هذه القولة، قولة جميلة: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور. القبور المظلمة، إذا كنت ممن يقومون الليل سينور الله قبرك. لوحشة القبور وصوموا في شدة الحر لحر النشور. فالتعبد الأحرى قيام الليل، والأحرى قيام الليل صحة للبدن وقوة للروح ووجاء للنفس وجنة للقلب، أي وقاية، وزاد للدعاة وملاذ للعصاة وروضة يرتع فيها المؤمنون، فيها روح للمكروبين وشفاء للمكلومين وجلاء للمهمومين وعطاء للمحرومين. إن قيام الليل جنة الله في الأرض، يعني عند كل نائم، والكون في سكون وأنت تناجي ربك وتسأله وتبث بين يديه همك. ما أعظمها من لحظة، جرب وبرمج ضمن برامجك أن تقوم الليل ولو مرة في الشهر، واسأل الله تعالى أن يوفقك لهذا. أما التعلم، يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه كذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر. لا إله إلا الله. إذن طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر تستغفر طالب العلم. ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، يعني من شرف المطلوب، من محبتهم لما يطلب. وعن أبي أمامة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، وكان هذا الحديث في مقال، أحدهم عابد والآخر عالم، ففضل العالم على العابد. وكان أبو حنيفة رحمه الله، اللهم أمين، إذا أخذته لذة المسائل في طلب العلم يقول: أين الملوك من لذة ما نحن فيه؟ أين الملوك من لذة ما نحن فيه؟ والله أن تجد نفسك في مجلس من مجالس العلم اعلم رحمك الله أن هذا توفيق رباني، هذا توفيق رباني، وإلا فهناك المئات بل الآلاف بل الملايين الآن في غرف اللهو والمجون والكلم الفارغ وسفاسف الأخلاق. إذا وجدت نفسك في مجلس من مجالس العلم فاحمد الله جل وعلا واشكره سبحانه على هذه النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكل المجالس تمتلئ بكل من هب ودب، لكن مجالس العلم فالله تعالى يختار لها. فإذا وقع عليك الاختيار وكنت من ضمن الحضور في هذه المجالس فاحمد الله جل وعلا واسأله أن يثبتك وأن يوفقك وأن يسددك حتى تستمر في طلب العلم. يقول أبو حنيفة رحمه الله: أين الملوك من لذة ما نحن فيه؟ لو فطنوا لقاتلون عليه، يعني جلدون بالسيوف من أجل هذه المجالس. والله لو يعلم الناس ما في هذه الغرف من علم ومن اجتماع على العلم ما وجدت مكانا فيها، ما وجدت مكانا ولا تستطيع أن تدخل بكثرة الازدحام. فهذا توفيق رباني نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقيل: من خلا بالعلم لم توحشه الخلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته السلوى. وقيل لابن المبارك: من تجالس؟ قيل لابن المبارك: من تجالس؟ يعني من هم جلساؤك؟ فقال: أصحاب النبي. الله أكبر، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إني أنظر في كتب آثارهم وأخبارهم، إني أنظر في كتب آثارهم وأخبارهم. والله لو قرأت تراجم أصحاب رسول الله لاحتقرت نفسك، ولاتضح لك أنك لست على شيء. من خلال مواقفهم المباركة في الدعوة ونصرة الإسلام، إذا شعرت بأنك تقدم شيئا فأعرض نفسك على ميزان السلف رضي الله عنهم، وانظر كيف كان حالهم مع الدعوة، وسيتضح لك بأنك ما قدمت شيئا. قال الصولي رحمه الله: إن الكتابة والآداب قد جمعت بيني وبينك يا زين الورى نسبا. وقال المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وقال سقراط الذي يلقب بأبي الفلاسفة: من لم يصبر على تعلم العلم وتعبه صبر على شقاء الجهل. يعني فالعلم يتطلب صبرا، والحمد لله الذي جعل في الإسلام تعلم العلم حسنة من الحسنات، وطلبه عبادة من العبادات، وبذله قربة من القربات، وجعل العلم نبراسا لبناء الأمم والحضارات، ومنارا لتقدم الصناعات والمشروعات، وجعل العلم أفضل أنيس في الوحشة، وأحسن رفيق في الغربة، ووسيلة لاستنزال البركة، ودفع الكربة، وجلب الأحبة، وإفادة الصحبة، والعلم في الإسلام دين، العلم في الإسلام دين، ومن لا علم له لا دين له، ومن لا علم له لا دين له. نختم هذا الفصل وبه نختم هذه الحصة إن شاء الله تعالى. يقول صاحب الكتاب: أوصيك بهذه الثلاثية. الأولى رحلة قمرية دورية تمارس فيها عبادة التفكر، التفكر في خلق الكون والنفس، التفكر في أحوال التاريخ وسننه، والموت وعظمته، والقبر وظلمته، واليوم الآخر وشدته. تفكر أخي الكريم، تفكر كيف ستلقى ربك، بأي حال ستلقى الله، بأي حال، ماذا قدمت لآخرتك، كيف هو عملك. لابد أن تتفكر وأنت لازلت في الدنيا، يعني لا زالت لديك فرصة. والثانية صلاة بليل، عليك بقيام الليل والتزود من النوافل، عليك أن تنقذ نفسك بكثرة السجود. أنا أقول مرة في الشهر، ألا يستطيع الواحد منا أن يقوم الليل مرة في الشهر؟ يعني هذا أمر سهل جدا. نسأل الله السداد والتوفيق. وأما الثالثة، كتاب تقرأه، كتاب تقرأه، اقرأ في القرآن وعلومه، اقرأ في الزهد والرقائق، اقرأ في السير والمغازي، في التاريخ والتراجم. للأسف الشديد فشباب أمة محمد لا يعرف عن تاريخه شيئا، لا يعرف عن تاريخه وعن تاريخ الإسلام شيئا. يعرفون عن تاريخ الفرق الرياضية والفنانين والماجنين والممثلين للأسف الشديد، ولا يعرفون عن تاريخهم شيئا، فالله المستعان. في التاريخ والتراجم، في الحديث والعقائد، في الفقه والأصول، في الأدب واللغة، في علم النفس والسياسة والاقتصاد والتخطيط والتنمية. كون مكتبتك ورتب قراءتك، واستعن بشيخ يعلمك ويوجهك ويوجهك، فلا تترك نفسك للكتب. ولهذا قيل: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولهذا كان يقال على من يتعلمون، أنا ذاك من المحدثين من يتعلمون من الكتب، يقولون: علمته الوجادة، يعني هو شيخ الكتاب، شيخه وكتابه. لا بد من شيخ تقرأ عليه وتستفيد منه، ويوجهك ويعلمك ويدلك على كل خير. فإذا فقهت هذه الثلاثة المحمدية، فلتجعل شعارك دوما في ليلك ويومك. ما هو هذا الشعار؟ هل تفكرت؟ هل تعبدت؟ هل تعلمت؟ ثلاث أمور: هل تفكرت؟ هل تعبدت؟ هل تعلمت؟ وإليك هذا البرنامج ثقافي المقترح كمقدمة لطلب العلم. تقوم كل يوم بمطالعة فرع من فروع العلم الشرعي، مع إثبات مادة القرآن الكريم حفظا ومراجعة كمادة يومية ثابتة، مع المحافظة على حسن الخلق والعمل الخيري والأوراد والأذكار والقيام والصيام والتفكر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحيينا على سنة رسول الله إذا أحيانا، وأن يميتنا على سنة رسول الله إذا أماتنا. بارك الله فيكم على متابعتكم، وشكر الله لكم وجزاكم الله خير جزاء. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا ميمونا، كما نسأله جل وعلا ألا يجعل منا شقيا ولا محروما، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل هذه الكليمات في ميزان حسناتنا، وأن تكون لنا أو تكون سببا لنا في شوبة من حوض نبينا، شوبة لن نظمأ بعدها أبدا. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله لكم، وتقبل الله منا ومنكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة بالسجود بين يديك. بارك الله فيكم جميعا، وشكر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وكتب أجركم وبارك فيكم شيخ أبو عبد الرحمن، وتقبل الله منكم، وجعل هذه الدورة في ميزان حسناتكم أنتم والقائمين على هذه الغرفة المباركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت، بارك الله فيكم، حياكم الله جميعا وإياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. شكر الله لكم شيخنا أبا مصعب على ما قدمتم، وجعل ما قدمتم وما تقدمون وما ستقدمون إن شاء الله تعالى في موازين الحسنات، وغفر لنا ولكم الزلة والخطيئات، وحشرنا وإياكم في فسيح الجنات بصحبة خير البريات عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. نسأل الله تعالى أن يبارك جهودكم، وأن يزيدكم بسطة في العلم والجسم، وأن يجعلكم والحاضرين والحاضرات من العلماء العاملين العالمين بكتاب رب العالمين وبسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الكرام، شكر الله لكم حضوركم وتتبعكم لهذا الدرس القيم. نسأل الله تعالى يجزي شيخنا والحاضرين خير الجزاء. إذا كان هناك من سؤال لشيخنا الفاضل فعلى الرحب والسعة، فإذا كان هناك تدخل أو سؤال من الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات فليشر علينا. بارك الله فيه وبارك الله فيها، نسلم الله قطوعا، أو يكتب سؤاله إن تيسر ذلك إن شاء الله جل وعلا. إذا كان هناك من سؤال فأشير علينا. بارك الله فيكم، نحيله إلى شيخنا أبي مصعب. بارك الله فيكم. نعم، كما أشارت أختنا أسماء بارك الله فيها، فالدروس الدورة العلمية تسجل، وإن شاء الله تعالى تأتيكم روابطها تباعا إن شاء الله جل وعلا. أحرصوا على حضور الدروس إن شاء الله عز وجل، ومن فاته درس يعني ظرف